DJ Zadi Shah Remix. صحين نايمين صحين نايمين هنزعل الدنيا بحالة من تاني كاسحين عالبنادين والخل يتلم عياله عوز الكايدين طلعين نازلين مزازك شدد اجزاء عوز الكايدين طلعين نازلين مزازك شدد اجزاء صبح عنا صبح عالكون هنزيع الليلة ونقصر لو شفتتنا انا جوه الحارة انزل يا زميلي وهكسر الضربة في اساسي كل نحلل ولا بنفسر الضربة في اساسي كل نحلل ولا بنفسر يا مخاب نازلين ولا يوم باقيين على قعدة عدناها دايما فاكرين مصلحة جايين تسحب كلها فاكسانة انا ذا من نفسي واكسب نفسي ذا ملش عيال تعبانة انا ذا من نفسي واكسب نفسي ذا ملش عيال تعبانة تتزبط يابا على القهوة يا انت لقعدت مصلحة وتتزبط يابا على القهوة تسحب دخان مالهم شامل قعدت نزوان ومعمعة ومفيش جدعان ظلام التعبان كلمات مقصودة مجمعة طبلة طبل واشهد يا زمان دي فرقة نجاح ده مسماعة طبلة طبل واشهد يا زمان دي فرقة نجاح ده مسماعة مسماعة الواد حنكوش عمال بيحوش وسط العركلة بيلوش ضرب الخرطوش ولا حد يحوش معانا لا تتفركش مسطول مسطول واسحله للقول انت معانا ما تصدش هنقول على عيلت الخش تذكر اساميها لا تتلبش هنقول على عيلت الخش انت معانا لا ما تصدش نزل نلعب الماتش لو خسرت لا ما تعيطش اللعب مكسب وخساره والاوتر يابا كده عطاطش عيش يابا وخليك سالك وبعد يالا على المهالك دنيا ومقسمه نصين نص الاهل نص الزمالك قربوا يا عيال يا عويل عندنا رجالة بالهيلة اصل الصعيدة وصل وعيلتي الخش للقتيلة هيثم دبور هيغني لك للصحبة الجميلة قولوا لهم اسكتوا من الوهم اللي انتوا فيه ده الكبير من يومه هو امل وهدومه محدش علم كركوب كركوب يابا كده مرعوب جرب تعرج عامل عرقل وزع جلي يابا كده مننا وزع جلي يا فرفور سكينه وزدور بركن عطر وزع جلي عم طفي النور قريه ما تزيد تضرب وتدور قريه ما تزيد تضرب وتدور ارمي السكينه هدر نفوت اضرب يابا عيرت في الجو محمد الشيخ تعليها تموت وزع يالا ده فريقنا العوم هيمزج